اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فقط على الصفحة الرسمية للشيخ مشاري بن راشد العفاسي، العفاسي أوفيشال فان بيج.